قبل ما ابدا يا جماعه عايز اتكلم معاكم في نقطه مهمه جدا وخطيره جدا. احنا جايين ليه؟ احنا عايزين ايه؟ لازم يا شباب ما يكونش اللي جاي هنا جاي يسمع كلمتين ويمشي، ولا انت يا اختي تكوني جايه يمكن تسمع كلمتين قلبك يرق وتمشي. لا يا جماعه، عايزين شباب عندهم طموح انهم يوصلوا ربنا، عايزين شباب عايزين يوصلوا الى الله، يحققوا اعلى مقامات الدين، يبقى همتهم في السماء. من النماذج المبهره سيدنا موسى. شوفوا سيدنا موسى كان عنده طموح في الوصول الى الله لدرجه ايه؟ شوفوا بيقول لربنا ايه؟ وعجبت اليك يا رب لترضى. يعني انا كان جاي لك جاري يا رب ليه؟ عشان ما حدش يسمعني ليك ابدا. وفعلا لما سيدنا محمد يبعث يوم القيامه يلاقي سيدنا موسى اخذ بقائمه من قوائم العرض، ما حدش سبق لربنا. اختي كانت بتتصل من ايام بتقول انا لما بسمع حد بيتكلم عن ربنا بخير بتخيري من ايه يا بنتي؟ هو في حد بيحب ربنا اكتر مني؟ سبحان ربي. شايف سيدنا موسى بيقول ليوشع بن نون ايه؟ لا ابرح حتى ابلغ، لازم اوصل لاعلى درجه ممكن اوصل لها، مش هتروح اروح لغايه ما اوصل. شوفوا سيدنا موسى لما شاف سيدنا محمد بكى ليه؟ في واحد التزم على ايده ودخل بسببه ناس الجنه اكتر مني. سيدنا موسى لما جه ملك الموت يقبضه فقع عينيه ليه؟ ده انا هموت وانا لسه الارض المقدسه ما اتفتحتش على ايديا. عشان كده قال في الاخر رب امتني من الارض المقدسه رمية بحجر، خليني يا رب لو مش هموت وانا فيها اموت وانا بحط لها بعيني. سيدنا موسى لما ربنا كلمه قال له رب ارني انظر اليه، عايز يوصل لاعلى مقام في علاقته بالله. طموح انسان عنده طموح في الوصول الى الله. عشان كده شوف ربنا عمل لسيدنا موسى ايه؟ شوف ربنا قال له انا اخترتك، كلمه دولا عن كل البشر كلهم، قال له واصطنعتك لنفسي، قال له ولتصنع على عيني، نجاح من فرعون، شق اليه البحر، نجاح من صعقة البعث. مفيش طلب سيدنا موسى طلبه من الله الا وربنا اجابه له، لدرجة لما طلب ان اخوه يبقى نبي، ربنا خلاله اخوه نبي عليه الصلاة والسلام. شايفين؟ عايزين يا جماعة لو عايزين الفتوحات دي لازم يبقى عندكم الطموح ده يا جماعة، لازم عشان يبقى مقامك علي عبد الله يكون عندك الطموح ده انك توصل لاعلى مقامات الدين، مش كلمتين وخلاص. احنا جايين هنا نترب، جايين هنا عشان نبقى بكره ابطال من ابطال الاسلام، نرفع رايه الاسلام في الارض. عشان انت بكره الشباب التايه دول يدخلوا الجامعه على ايديك، وانت بكره باذن الله قلوب الكفر اللي بتموت على لا اله الا الله دي تسلم وتنقذ على ايديك، وانت بكره تختم القران وتجوديه وتفتح بيتك 24 ساعه للبنات يجوا يحفظوا القران عندك على طول وتعلمي الناس كتاب ربنا، وانت بكره بنات ثانوي اللي ماشيين في الشوارع دول كلهم رؤوسهم تتزين بالحجاب على ايديكي. كل واحد مننا لازم يستشعر ان وراه مهمه كبيره. رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله حط في رقبتي ورقبتك ورقبتك في اول لحظه مات فيها عليه الصلاه والسلام امانه اعنقنا. لو خدنا الامانه دي ما نعرفش هنطلع على الخط ازاي. امانه ان كل واحد مننا وراه مهمه لازم يأديها من اجل دين الله سبحانه وتعالى. عايزين نتكلم الليله يا جماعه، لازلنا في طريقنا الى الله سبحانه وتعالى، لازلنا في طريقنا اللي بنقطعه بقلوبنا الى الله سبحانه وتعالى. النهارده الموضوع جميل قوي وخطير قوي وكلنا محتاجينه، واهم موضوع ممكن نتكلم فيه يخص دنيتنا وديننا. موضوعنا الليله مفاتيح خزائن الله سبحانه وتعالى. مفاتيح خزائن الله، الله اكبر. ايوه، عشان اقول لك من الاول خد بالك، انا مش هديك الليله مفاتيح خزائن مليونير ولا ملياردير ولا شهادات ولا عقارات ولا ده انا الليله هكلمك عن مفاتيح خزائن الملك اللي لو اتفتحت لك هتنال اللي مفيش بشر ناله. خدوا بالكم يا جماعه، كفايه هموم، كفايه هموم ورا هموم، كفايه احزان، كفايه مخاوف من الحياه ومخاوف من الفقر ومخاوف من البطاله ومخاوف من الف حاجه وحاجه، كفايه اكتئاب، كفايه ضيق، كفايه مشاكل حياتنا كلها. لو خزائن الله فتحت لينا لن نفوق هم ولا كرب ولا غم بعد اليوم. مفاتيح خزائن الملك سبحانه وتعالى، اسمعوا معايا بقلوبكم. المفتاح الاول لخزائن الله، عسى الله ان يأتيني بهم جميعا. يعني ايه مفتاح الثقة في الله، مفتاح الافتقار الى الله. كنت مرة بصلي في التراويح وجي في دماغي خاطر خليني معرفت شركة الصلاة، ممكن الصلاة كلها الواحد قاعد يبكي والناس بتحكي وانا اصلا مش مركز في الآيات. يا رب انا هوصل امتى؟ طب يا رب العبادة هجيب لها وقت منين؟ طب يا رب قلبي ده يتصلح امتى؟ طب يا رب العلم هحصله امتى؟ طب الدعوة؟ طب الشباب؟ طب يا رب التربية؟ طب احد افكر في الف حساب الدنيا؟ طب طب اجيب كل دول ازاي؟ طب اسيب ايه واخد ايه؟ بعد الصلاة وانا في حالة لا يعلم مداها الا الله، بفتح المصحف كده اتنس بآية من آية كتاب ربنا، لقيت وجهي قول الله عسى الله ان يأتيني بهم جميعا. حسيت انها رسالة من ربنا، ربنا بيقول لي فيها انا ممكن اجيب كل حاجة، انا ممكن اجيب لك كل حاجة، بس مين عسى مين؟ عسى الله. لو انت قلبك فعلا يستحق انه يفتح عليك هيفتح عليك بكل حاجة. سيدنا يعقوب ابنه الاولين راح منه يوسف، وابنه الثاني كمان راح، واولاده اتجرأوا عليه وبدأ يقولوا له الكلام، ما فيش ايه ولاد يقولوا له قد عاد فضلا عن النبي، كل حاجة راحت منه، وبيقول ربنا هيجيب لي كل حاجة، ربنا هيجيبهم لي كلهم لحد عندي، ان يأتيني بهم لغاية عندي. عايزين يا جماعة نعرف الله لما فتح خزائن الابراهيم ده ايه؟ نجاه من النار، نجاه من النمرود، نجا زوجته من ملك مصر الغاشي، اتخذوا خليل. الله لما فتح خزائن الابراهيم اداه ذرية في وقت مستحيل سقط لواحد بلغ السن ده. الله لما فتح خزائن ابراهيم اداهنا لدرجة لما جالوا الاضياف دبحنهم فورا عجل حنيف، جاب دبنه منين وجاب العجل الحنيف ده منين؟ لما فتح خزائن ابراهيم نصره على كل عدو وعداء في الحياة، لما الله فتح خزائن ابراهيم هداه للتوحيد في الوقت اللي كل اهل الارض على ضلال، وهداه لمكان الكعبة. لما الله فتح خزائن لمحمد صلى الله عليه وسلم رفعه للسماء السبعة في المعراج، سخر له البراق اللي اشد من تسخير اللي احنا بيه لسليمان، حلف بعمره اقسم بعمره لعمرك انهم لفي غمرته، لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، قال له فانك باعيننا. الله لما فتح خزائن لمحمد نصر بالرعب ونصر بالريح، وما ماتش رسول الله الا وكل عدو من عدو الله انتقم لي منه. الله لما فتح خزائن لموسى حللوا كل مشاكل حياته في لحظة، كل مشاكل حياته في لحظة. الناس اللي تايهة، الناس اللي بتجري ورا الاسباب وسايب الله، الناس اللي بتلاقي ظهرها ربنا، كل مشاكل حياته. سيدنا موسى لما خطى الفتاتين المفروض ان هو بقى فرصة امشي وراه واطيعه، روح خد منهم اي حاجة ولا خد ثمن ولا، سيدنا موسى سابهم ثم توجه الى الظل. اصل السكة دي سكة صعبة، في سكة تانية اسهل، سكة الافتقار والتوجه الى الله. ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، توجه الى الله ربنا كفؤ له الغيث عنده، عسى الله ان يأتيني بهم لغيث عندي. ربنا جابهم له الغيث عنده، ربنا حلله كل مشاكله. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليشفيك اجر ما سقيت لنا. سيدنا موسى جعان وتعبان وغريب ومطارد وخايف وكل مشاكل الحياه حواليه. طب النهارده يا رب الحمد لله اجر ما سقيت لنا، هاكل النهارده مش هموت في الجوع. فلما جاءه وقف عليه القصر قال لا تخف نجوت. الحمد لله، الخوف من المطاردة ومن فرعون ومن امن ومن كل المشاكل المرعبة كل ده راح في لحظة. فلما جاءه وقف عليه القصف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت احداهما يا ابت استأجر، قال له وظيفة ثابتة كمان مش اكثر النهاردة بس. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي بعروسك كمان على ان تأجرني ثمانية حجج، ده شقة وعروسك. كل مشاكل حياتك ممكن تتحل في لحظة لو انت مع الله. عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، الله سبحانه وتعالى. عشان كده لولا رسول الله كان يعلم ان الله يقدر يحل لك كل شيء ما كانش قال اصلح لي شأني كله. 100% من اوراق القضية بيد الله. لما واحد بس حاكم عربي اقتنع ان 99% من اوراق القضية بيد امريكا، المنطقة كلها اتقلبت. ليه؟ لو كان قال 50% بيد روسيا و 50% بيد امريكا كان الجهد اتشتت، انما واحد وجهته. انت لو عرفت ان 100% من اوراق القضية بيد الله هتوحد وجهتك وتخطأ كلها اتجاه الله، فهتوصل الى الله سبحانه وتعالى. عايزين نعرف ده يا جماعة. كنت بقرأ في ايه اللي في سورة الانبياء، بهرت الكلام الله عن الله، الله بيتكلم عن نفسه. شوف ربنا بيقول ايه، قالوا حرقوه مش احرقوه، حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين، قلنا يا نار كو

لما تيجي تفكر كده في رزق الله للكائنات المهولة دي يا رب. كل يوم الصبح ملايين الاطفال بتصحى عايزة حيفوت يا رب. مليارات الحشرات، مليارات الاسماك في قاع البحار، مليارات الطيور، مليارات ورق الشجر، كل مخلوق عايز قوته من الله وكله بينام. ربنا ادى لكل واحد قوته. عشان كده لما تسمع اسم الله المقيت اللي وصل القوت لكل واحد، مفيش حد مات من جوه في مملكته، تحس ان انت قلبك بيرتجف ان في اللحظه اللي احنا فيها دي ربنا بعت القوت للنمله اللي في الصحراء الشرقيه وللدب اللي في سيبيريا وللحشره اللي تحت الارض اتولدت وعاشت وهتموت تحت الارض مش هتطلع منها، والدوده في بطن كائن من الكائنات عاشت واتولدت وهتموت فيه ومش هتخرج منه. وممكن صار يا جماعه على جبل من الجبال الوعره بينه وبين الاعمار ملايين الاف الكيلومترات، ربنا بيبعت له رزقه. والاجهزه اللي في قصور الامهات في الظلمات ربنا بيبعت لها رزقها وقوتها. يا العصافير الصغيره اللي لسه مولوده وهي بتصرخ، هي ما بتتنيش على الاكل والشرب من ابوها وامها، ده بتقول يا رقيب يا الله يا رزاق يا الله. اللي ما نساش حشره هينساك انت، والحوت اللي تحت 20,000 متر في ظلمات البحر ربنا ما بينساش رزقه، يبقى ينساك انت؟ عايزين نعرف يا جماعه من الرزاق؟ الله سبحانه وتعالى. صاحب العامل اللي في المحل بياخد رزقه من صاحب المحل، وصاحب المحل بياخد رزقه من الزباين، والزباين كل واحد بياخد رزقه، ده من تجارة وده من شغل وده، ودول الحكومة بتقبضهم والحكومة بتاخد بالتجارة. كل المنظومة دي لازم في الاخر واحد في يرزق كل دول، هو مين؟ الله سبحانه وتعالى. من المهيمن على كل ذرة من ذرات الكون؟ لو انا طلعت كرسي وقلت له تعالى يجي الله، مفيش مخلوق خلقه لو قال له تعالى يجي فورا. سبحانه وتعالى سيطرته وهيمنته على كل شيء من اصغر شيء لاكبر شيء في الكون. انتم متخيلين من اخطر معجزات الكون سيطرة الله على المجرات والكواكب اللي في السماء دي يا جماعة. انتوا عارفين الكواكب دي بتمشي بسرعة ايه؟ اسرع من سرعة طلقة النار اللي بتخرج من المسدس. تخيل سنة فيها مليارات الطيارات اللي كل طيارة ماشية بسرعة اسرع من سرعة طلقة النار، وكلها ربنا دايرها ومتحكم فيها. عشان كده شوف الرسول لما حسب المعاني دي قال له ربنا ايه بقى؟ شوف بيقول له ايه؟ اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن عمتك. يا رب انا عبد ابن عبد. يا رب يعني عبد ابن عبد؟ يعني يا رب انا كان ممكن كنت حر واتأثرت؟ لا، ده انا صلحت لقيت نفسي متربع على العبودية. كل مرة بقيت بتعبدك نسب عريق في العبودية، يعني العبودية مختلطة بكل ذرة في جسمي. وكان ممكن كنت عند سيد تاني واتنقلت ليك، لا انا طول عمري عبدك انت، طلعت لقيت ابويا عبد ليك وامي اماليك. انا عشان كده انا معرفش ليه سيد غيرك، انا معرفش، انا مناش عبد الشهوة ولا عبد المخلوق ولا عبد السبب من الاسباب. شوفوا بيقول لربنا ايه؟ ناصيتي بيدك. يعني عارفين اللي بيسحب واحد بحد يمين يمين شمال شمال، بيقول له يا رب ده انا يمين يمين شمال شمال يا رب، اسألك بكل اسم هو لك ثبت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك. انا حاسس ولله المثل الاعلى زي واحد ماسك هدوم واحد بيتوسل ليه، بيقول له توسل ليه برحمتك، طب قدرتك، طب عفوك، طب رغبتك. شوف الرسول خضع لله قد ايه، شوف الرجل لما حس بعظمة وجلال الله قد ايه. من الجليل؟ من المجيد؟ مين يا جماعة؟ مين؟ تخيلوا لو احنا الارض دي كل المحيطات دي بقت حبر وكل الشجر بقى اقلام ومشينا مع بعض، كل نزلنا البحر وقعدنا نكتب الايات اللي احنا شايفينها على عظمة الله، وطلعنا المجرات وقعدنا نكتب الايات اللي شايفينها على عظمة الله، وحتة حتة من الارض وجزء جزء من جسمك دخلنا فيه وكتبنا الايات اللي دلها على عظمة الله، حبر الارض هيخلص وايات عظمة الله مش هتخلص. يا ترى لو جبنا راس النحلة بس وكتبنا الايات اللي ربنا حطها في ده، عقلها بيميز ما بين ازهار شجر الدنيا كله، ده عقلها بيقدر يميز اشعة الشمس من اشعة الشمس، يعرف مكانه وموقعه واتجاهه. هنكتب قد ايه؟ هنكتب قد ايه في ايات البذرة اللي لو شوية مية اتحطوا عليها تبقى شجرة اضخم من اي برج قدامنا؟ هنكتب قد ايه؟ عشان كده عايزين نعرف ليه سيدنا ابراهيم لما وقف في وش النمرود ولا همه منه؟ اصل سيدنا ابراهيم كان عارف ان كل اللي حوالين النمرود ده قناع اللي هو نفسه، انما شايف مشاهد عظمة الملك سبحانه وتعالى. عشان كده عايزين نعرف من الولي

احد الدعاة عارفه يعني يعني يعني سمعها منه بيقول كان في رمضان عايز يسافر لاهله والمسافه ما بينه وبين اهله حوالي ساعتين ساعتين ونص وراح قبل الفطار بمسافه يا دوبك يلحقهم لقى مكان واحد في الميكروباص بس اللي فاضل جاي يركب فيه لقى واحد جاي من وراه جري جري امسكه واخد المكان وقعد فيه. فالراجل بصراحه من الناس المؤدبه جدا ما عملش حاجه الميكروباص قفل ومشي معناه ان هو بقى هيروح ان شاء الله يلحق اهله بقى على ايه على السحور بقى. قعد استنى لغايه ما الميكروباص تاني ملى وطبعا راح بالليل متاخر عشان يبر اهله ويفطر معاهم او ياكل معاهم. بيقول وهو داخل مدخل القريه لقى الميكروباص اللي طلع قبله مقلوب في الترعه وكل اللي فيه ماتوا كلهم ولا واحد نجا فيه. سبحان رب. والراجل بيسوق ويجري ما انتش عارف اللي انت بتجري عليه ده ايه؟ ما انتش عارف اللي انت هتموت عشان فاته ده ممكن يبقى فيه ايه بالنسبه لك؟ محدش يعرف. لو نصدقك يا رب. لو نعيش عشانك يا رب. لو نفضل وراك ونقصد في كلامك يا رب. كل اللي فيه ماتوا. سبحان ربي وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. البني ادم عامل زي واحد يعني يقولوا له قالوا له عايزين نجيب لك عربيه. طب انا عايز عربيه. انت عايز عربيه ان ايه؟ المفروض يقول ماركتها امكانياتك. انا عايز واحده من الحمراء اللي بتلمع دي. يا ابني حمراء بتلمع مفيش حاجه اسمها احنا عيال. يا ابني مش حمراء بتلمع قول ماركه. لا انا عايز الحمراء اللي بتبرق دي. يا ابني مفيش حاجه اسمها حمراء بتبرق. هو ده البني ادم. انا عايز اللي بتبرق دي. يا حبيبي مش كل حاجه بتبرق خير. شوف انت عايز ايه؟ شوف انت رايح فين؟ شوف انت وجهتكوا ايه؟ سيدنا ابراهيم كان عارف وجهته والشخص وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيف. عارف هو رايح فين؟ انت عارف انت رايح فين؟ انت عارف السكه اللي انت فيها وجهتك فيها ايه؟ لازم نبقى عارفين يا جماعه احنا رايحين فين؟ مفتاح تاني من مفاتيح خزائن الله. لولا ان تداركه نعمه من ربك. انا لما بقرا الايه دي بحس ان خلاص الهلاك والخطر ماسك جاسم عليك وبيشكل بيشكل وهينشف اظفاره فيك خلاص جت يد الله سبحانه وتعالى وانت شالفك من بين ايديه. بحس ان لولا ان تداركه نعمه من ربه. لما بيبقى في احيانا بيصد اخطار ما ينفعش تاخير في السجده. لو ما اغثتش في ثواني هيضيع كل حاجه هيحلق كل شيء هينتهي كل شيء لولا ابتغاه ومن يتق الله يجعل له عارفين يعني ايه مخرجه؟ كان واحد نزل من باب كده لقى سرداب دخل من سرداب لقى ممر دخل من ممر لقى نفق دخل من نفق لقى اوضه دخل الاوضه اتقفل عليه اتحبس هيموت هيضيع. لقى حد فتح له باب خرج منه. اهي دي مخرجه بعد ما اتفلت كلها من حواليه بعد ما داعت كلها من حواليه. لولا ان تداركه نعمة من ربه. كانت عدت 30 سنة وكان خلاص هتعيش من غير زوج. لولا ان تداركها نعمة من ربه وجالها عريس احسن من اللي بيجي البنت العشرين. كان خلاص هيترفد من الكلية وسوق السنتين وشايل كل المواد وبيذاكرش. لولا ان تداركه نعمة من ربه. نجح ازاي؟ حدش الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يورينا رحمته. لولا ان تداركه نعمة من ربه زي الثلاثة اللي دخلوا الصخرة الغار واتقفل عليه هيضيعوا. لو ما تلحقوش في اسرع وقت هيهلكوا من العطش ومن الجوع ومن الاختناق. اهو ده ان ربنا يلحقك في اللحظات اللي هتضيع فيها. هي دي يا جماعه. انت عندك ايه ربنا يلحقك فيه؟ دول كان عندهم حاجات دعوا ربنا بيها فتح لهم الباب. انت عندك ايه لما تتقفل في وشك تقول يا رب يتفتح لك الباب دي؟ الراجل اللي طلع له اللص اللي عايز يقتله في الصحراء واستغاث بالملك وقال له يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد اغثني يا الله اغثني يا الله. الله انزل له ملك ملك من السماء قتل النص. الراجل ده يا جماعه كان عنده حاجه ربنا ينجده بيها. انت عندك ايه لما تقع في ذنب او خلاص بينك وبين الهلاك خطوه الله ينقذك بيها. لولا ان تداركه نعمه من ربه من مفاتيح خزائن الله الجميله قوي قوي. ان معي ربي ان معي مين؟ ربي سيهدين. سيدنا موسى لما ربنا كان معاه شقيه البحر تخيلوا جيش فرعون جاي والبحر قدامه وجيش موسى واقف، بني اسرائيل واقفين، فرعون جمعان، يعني مش دول شافوا اول دول ودول شافوا اول دول، لا ده الجيش ده اكتشف للجيش ده كله، والجيش ده زي احنا واقفين كده وخلاص مع الرصيف الثاني في المشاي حنضيع حنموت، ربنا شقله البحر. تخيل ان انت بحر بلاقي في وشك وجيش هموم وغموم جاي بيهجم عليك وانت واقف، لو قلت كلا ان معي ربي الله يشوق لك الهموم والغموم، يشوق لك اي هم وغم في حياتك، ولكن سيدنا موسى ربنا شكله البحر لانه كان مع الله، ان معي ربي، يبقى معك ازاي وانت قلبك مش معاه، يبقى معك ازاي وانت قلبك فيه الف شريك وشريك ليه، يبقى معك ازاي وانت مستخسر تعيش حياتك عشان وهو اللي ادك عمرك وكل شيء، يبقى معك ازاي واحنا لسه لغايه الوقت بنقدم رجل وبنأخر رجل في طريقنا اليه، عايز تاخد معيه هذه الايه، لازم الاول تبقى مع الله. المفتاح التاسع، اعتقد ان احنا دلوقتي في المفتاح التاسع يا جماعة، مفتاح قصير قوي وجميل قوي، يا ريت ان ده يعني يبقى المفتاح المذهب وسط المفاتيح دي كلها. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا حسب قلبك. يا شوفوا قلب سيدنا سليمان، كنت بقى يعني قاعد افكر في الايه دي، الكلمه اللي قالها سيدنا سليمان لله، دخلت المسجد وانا بفكر فيها، دخلت المسجد بعدها لقيت الامام بيقراها، يا جميل قوي ان القران ينزل على قلبك بعد ما فكرت فيه وتدبرت فيه. شوف بيقول ربنا ايه، وان اعمل صالحا ترضاه، يعني ايه؟ اصل في فرق بين ان الملك يرضى وان الملك يقبل، يرضى ده حاجة ثانية، لما يكون قلبك مع الله قوي قوي قوي اثناء العمل الله يرضى عن العمل ده، يعني واحد عايش انت راضي ولا مش راضي يا رب، انت راضي عني ولا لا يا رب، انا صليت لك المغرب الوقت يا رب، انت راضي عن صلاة المغرب اللي انا صليتها لك الوقت، انت يا رب لما طلعت القلب وانا قاعد في الدرس رضيت عني يا رب، يا رب انا كنت قاعد مع ابويا ساعة النهاردة بحاول ابره، انت لما شفت لما طلعت على القلب رضيت عني يا رب، رضيت على ساعة مع ابويا، يا رب انا هذاكر ساعتين اللي انت يا رب لما هتطلع علي وانا بذاكر هترضى عني، يا رب الركعتين اللي صليتهم انت رضيت عني لما شفت اني بصليهم، يا رب يا رب انا عايز رضاك يا رب، انا طالب رضاك يا رب، كل عمل بتعمله بتراقب لو انك راضي عنك ولا مش راضي عنك فيه، كل لحظة في حياتك كل تفكيرك انا عايزك ترضى، بس انت ترضى، ترضى عني وانا بدعو، وترضى عني وانا بسمع، وترضى عني وانا بعبد، وترضى عني وانا بدعو اليك، وترضى عني وانا بتعلم دينك، وترضى عني وانا حتى بسعى في دنيتي، انا طالب رضاك يا رب. مين يا جماعة عايش المعاني دي؟ انا عايز اكلمكم عن حاجة جميلة اوي اوي يا رب نقدر ان احنا نعيش فيها. قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقف بين ايدين مولاه، لما رسول الله لقى نفسه بين ايدين الله سبحانه وتعالى، لما الرسول دخل في الصلاة، شوف الرسول صلى ربنا ازاي، عايزين نصلي زي صلاة النبي، شوفوا السيدة عائشة بتقول كان اذا حضرت الصلاة كأنه ايه، لا يعرفنا ولا نعرفه، لا يعرفنا يعني ايه، يعني لما تشوف حبيبك اللي هو بتحبه فوق كل حاجة، فاول ما شفته ذهلت عن كل حاجة، خلاص نسانا ولا نعرفه، زي السلف كده اللي كان لما يدخل الصلاة وشه يصفر فيقولوا له مالك، فيقول اتعلمون بين يدي من اقوم، من كتر اللي بيحصل في وشه وبيحصل عليه وهو داخل يصلي بين يدي ربنا، يتالك كأن ده واحد تاني، ده بقى انسان تاني. شوفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، كنا بنتكلم في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد لما وقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى عاش معانا شكلها ايه وعمل ايه، شوفوا رسول الله بيقول ايه، وجعلت قرة عيني في الصلاة، عارف يعني ايه، انت عارف القرار العين اما عينك تسكن، الخايف المرعوب عينه بتدور تدور اعينهم كالذي يخشى عليه، خايف لو الشباك اتحرك خايف حد يجي عليه الشباك، الباب اتحرك خايف حد يجي عليه الباب، صوت من وراي بص ورا خايف، فعينيه بتدور، اللي حاسس بالامان هو ده اللي عينيه بتقر، واللي ملهوف في قلبه على الدنيا احنيه مع كل عربية جميلة تعدي احنيه معاها، تقوم واحد بطقم جميل يعدي احنيه معاها، يقوم محمور رنته جميلة يعدي احنيه معاها، احنيه ملهوف على ده اللي قلبه سكينة ورضا واستقرار، احنيه قرة مش قاعدة تتشتت. رسول الله بيقول لربنا يا رب انا اعلى لحظة امن بحثها في حياتي وانا بين ايديك، ده انا اعلى لحظة رضا وسكينة واستقرار بحثها في حياتي وانا بين ايديك، قرة عيني يعني لما تبص على حاجة عينيك تثبت عليها انا لقيت اللي انا عايزه خلاص خلاص. احد الاخوة كان عنده مشكلة ومش عارف يعمل فيها حاجة، فبيقول كان ده يومين مش عارف يعمل ايه، مشكلة كبيرة، فبيقول فوقفت اصمت فافتكرت حديث رسول الله كان اذا حجبه امر فزع الى الصلاة. عارفين يعني ايه فزع الى الصلاة يا جماعة؟ فكرت الكلام ده عشان اعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزع ده. انت شفت واحد ابنه اتعور وبيجري الساعة 2 بالليل بيحط طوارئ ليه بشكله ايه؟ شفت واحد حرامي طلع عليه وبيجري على اسم البوليس بيجري وشكله ايه؟ شفت الفزع؟ الرسول ما قالش انا بفزع، ده هم الصحابة بيشوفوا شكل وشه وهو داخل على ربنا. شفت واحد داخل على الدكتور وعامله مجروح وبيقول له الحقني يا دكتور. شفت واحد داخل الحقني يا دكتور. شفت يا جماعة ده؟ شفت تعرف تدخل على ربنا في الصلاة تقول له الحقني يا رب؟ اللي هيدخل في الاحساس ده لا يمكن ربنا ما يستجبش دعائه. فالاخ ده بيقول مش عارف اعمل حاجه، وقفت اصلي، الصلاه تخلص اصلي، الصلاه تخلص اصلي. اول مره في حياتي احس ان فتره من العصر للمغرب دي اتقل فتره على قلبي، لاني مش هقدر اصلي. اول مره في حياتي احس ان انا بعد دقايق باقي على المغرب 10 دقايق، 5 دقايق، 3 دقايق، المغرب هيقدر وهقوم اصلي بين ايديك يا رب. هاخد حضريه الدواء اللي قلبي ما بيستريحش الا لما باخدها يا رب. هرمي كل الحمول اللي تعباني وكسر ظهري عليك يا رب. شايفين يا جماعة؟ شايفين مشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا لما الرسول كان بيسجد ازاي؟ كان بيهوي الى، يعني ايه كان بيهوي الى السجود؟ يعني بينزل في ثانية. ليه؟ اصل وانت نازل السجود ده كان في بالظبط الوقت اهو، تخيل باب الملك بيتفتح وانت داخل، فتخيل حبك لمولاك بكل السوق اللي في قلبك لمولاك، بكل اللهفه اللي في قلبك على لقائه والقرب منه، انت بتجري على الباب اول ما بيتفتح. شوف حب رسول الله لله. الرسول كان يركع يقول لربنا خاشع على سمعي وبصري ومخي وعصبي وعصبي، يسجد يقول ربنا خشع على سمعي وبصري ومخي وعصبي وعصبي، بعد الصلاة قلبه لسه عايش معاك، خشع على سمعي وبصري. ليه إزاي؟ أصل الرسول لما ركع قلبه ركع، فكل ذرة في جسمه ركعت. لما سجد قلبه سجد، فكل ذرة في جسمه سجدت. لما خرج قلبه خاشع مع الله، فكل ذرة في جسمه خاشع. قلبه موصول بالله 24 ساعة عليه الصلاة والسلام. شايفين مناجاته؟ شايفين الرسول لما سجد لله؟ الرسول السيدة عائشة شافته قبل كده سجد سجدة قريبة من السبع الطوال من البقرة وآل عمران والنساء، سجد قد ايه؟ شايف السيدة عائشة عارفة سجود الرسول، ولكن مرة شافته عليه الصلاة والسلام سجد سجدة، شفت؟ فظننت انه قبض، افتكرت انه مات. امتى ممكن تكون افتكرت ان الرسول مات؟ اول حاجة اما تكون سجدة اطول من كل السجدات اللي شافت رسول الله سجدها لله في حياته. تاني حاجة لما يكون الرسول بقى في حالة من السكون مفيش شعرة في الجسد. انت عارفين الرسول حصل له ايه؟ الرسول قلبه عاش مع الله، نسى الدنيا واللي فيها، ما فقش ورجع للدنيا ثاني غير لما السيدة عائشة هزته صفاه من ملكوت الله اللي كان عايش فيه في قلبه. تقدر تسجد زي سجدة رسول الله؟ تقدر تعيش بقلبك مع الله في الصلاة زي ما رسول كان اذا سمع الاذان وصل وصل موعد لقاء الله، موعد لقاء مولاي؟ تقدر تعيش في معنى واحد من المعاني دي؟ يا ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. شوفوا قلبه، شوفوا ربنا وصف قلب المؤمن بايه؟ وصف قلبه، وصف الايمان في قلبه بشجرة اصلها ثابت وفرعها في السماء. قلبك فوق، قلبك شاهد الملكوت بتاع الله، قلبك مش عايش على الارض، رجليك اللي على الارض انما قلبك فوق. في ناس قلبها فرع للسماء الاولى، وناس قلبها فرع للبيت المعمور، وناس قلبها فرع لحد عرش الله. انت قلبك فرع لغير فين؟ قلبك فوق. خايف فين؟ شوفوا القلوب، شايفين قلوب الملائكة؟ شايفين الرسول بيوصف حامل الصور إسرافيل بيقول ايه؟ ان ملك الصور قد ايه؟ التقم الصور. هو المفروض الصورة هو مثلا المفروض ربنا بيقول له ان بعد كذا الف سنة هأمرك يفضل ماسك ويقعد، لا ده حطه فوق التقم واحنا جبهته وضع الاستعداد. ليه؟ ده انت لسه كده الف سنة عم تؤمر، عشان لما اؤمر ويصدر الامر ما تأخرش لحظة عن تنفيذ امر مولاي. الشباب اللي بيقعدوا يذكروا والأذان يدن أما خلص السؤال، والأخت اللي في المطبخ أما دور رز، سبحان ربي سبحان. بنستعد للقاء الله قد إيه يا جماعة؟ ده احنا لو قلت لكم انتظار الصلاة بعد الصلاة عضو من المغرب للعشاء في الجامع عشان تستعدوا للقاء الله في صلاة العشاء. كل واحد شايفين ده بقاله كم ألف سنة بيستعد انه ما يتأخرش رحبة عن لقاء الله. ربنا لما قال لموسى أنا اخترتك، كان إيه اللي في قلب موسى تجاه الله؟ عشان ربنا يقولها له، أنت إيه اللي في قلبك تجاه الله يستاهل إن ربنا يقول لك أنا اخترتك في صغر من أي صغور دينه؟ إيه اللي في قلبك؟ قلبك خلص لله ولا لسه؟ قال أحد الصحابة، ما منا من أحد أتته الدنيا إلا وقد مالت به أو مال بها إلا ابن عمر. أنت الدنيا لسه محتلية قد إيه من قلبك؟ ومنع كل تعظيم الله للجزء ده لسه قد إيه؟ أنتوا عارفين يا جماعة ليه ربنا حط صدق الإخلاص في آخر القرآن خالص؟ أصل الإخلاص ده معنى عالي أوي أوي أوي، عايز تربية قرآنية طويلة عشان تقدر تحققه لما يطلب منك. عايزين قلوبنا تخلص لله، عايزين نقول له يا رب ده انا كل ذرة في قلبي ليك انت لوحدك يا رب، عايزين نبقى بتوع ربنا سبحانه وتعالى. نقدر يا جماعة؟ ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. اخر مفتاح معانا الليلة، اخر مفتاح، وان من شيء الا عندنا خزائنه. عايز ايه؟ كل في الصلاة خزائن الملك. كنت ماشي على الطريق سريع، خضرة على اليمين وخضرة على الشمال، كل ما انت ماشي بصيت وقلت سبحانك يا رب، ده انت كل نبتة وكل ورقة شجر طلعت من ايام سيدنا ادم كلها من الخزائن. انتوا عارفين خزائن ربنا فيها الثروات قد ايه؟ كل ده من الخزائن، والارض دي باب من ابواب خزائن الله سبحانه وتعالى. انتوا عارفين لما ربنا يقول الدنيا دي ما تساويش جناح بعوضة عنده يعني ايه؟ زي واحد ملياردير كده لقيت عربية فخمة بتاعته، فتقول ايه العربية الفخمة دي؟ دي بتاعت فلان معقولة؟ يقول لك ده العربية دي بالنسبة لأملاكه ما تجيش جناح بعوضة، ده الأرض دي بكل الثروات اللي عليها والكنوز اللي عليها والعصاعات اللي فيها ما تجيش في خزائن الله جناح بعوضة. سبحان ربي، ده كل العصاعات اللي ربنا اداها للبشر من أيام آدم لقيام الساعة زي عصفور نقر نقرة من المحيط الهادئ أو المحيط الأطلسي. كل عطاءات الدنيا دي كلها نقطة ما نعرفش نقطة في خزائن الله سبحانه وتعالى. انتوا عارفين خزائن الله في قد ايه؟ عايزين نعيش بعقلوبنا. تخيلوا ان احنا في مستشفى كل واحد فينا مريض، وفعلا كل واحد فينا مريض، اللي عنده مرض واللي عنده مشكلة واللي عنده ابتلاء واللي عنده مصيبة واللي عنده ازمة واللي واللي، تخيلوا المشاكل المستعصية دي قاموا جايين قايلين لنا شايفين الدولاب ده في دواء كل مشكلة من مشاكلكم. تخيلوا قلوبنا كمرضى تتعلق بالدولاب ده قد ايه؟ اهو الدولاب اللي عنده سرطان حله جوه، واللي عنده فشل كلوي حله جوه، واللي عنده اي مرض ولا فشل كبدي ولا فيروس كبدي حله جوه. تخيلوا قلوبنا تتعلق بيها قد ايه؟ اهو انا الوقت بكلمكم عن الدولاب اللي في حل جميع مشاكل حياتنا. خزائن الله، خزائن الملك سبحانه وتعالى. يا جماعه ده احنا غلابه، ده انت عامل زي اسم اتكتب على طبور من 100 سنة كان ملايين الاسماء بتاعة الناس اللي عايشين مكتوب على فضورة الارض واتمزعت وجت ملايين واتمزعت، واحنا الوقت اسم وهيتمسح زي بقية الاسماء وهيتكتب مكانه اسماء تانية. احنا ايه؟ ده احنا مفتقرين الى الله في كل شيء، كل شيء مفتقر الى الله في كل شيء. فربنا بيقول انا شققنا الارض شقا، ده النبات عشان النبات مش هو اللي بيشوي الارض، ده النبات عشان يخرج مفتقر الى الله ان ربنا يشق له الارض. عشان كده زي ما الطفل بيقول يا ماما يا امي يا امي 100 مرة في الساعة، عايزين احنا نقول يا رب 100 مرة في الساعة. اللي بيقول يا رب ده عامل زي اللي بيبذر شجر التفاح، هتطلع وهتكبر وهتجيب الف ثمر التفاح كل وقت كل فتره. ابذر بذور يا رب في ارض حياتك، بعد فتره لو صبرت عليها هتبقى جنه. اخر حاجه عايز اقولها لكم يا جماعه، عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ عايزين ربنا يمسك لكم حياتكم؟ عايزين ربنا يمشي لكم حياتكم؟ عايزين ربنا هو اللي يتولى اموركم؟ عيشوا عشان ربنا. اقسم بالله العلي العظيم ان من جعل همه هو الله كفاه الله هم كل شيء. اي والله العظيم يا جماعه، كلمه بقولها لكم ماسكها في ايدي، جربتها في حياتي الف مره، وكل واحد قاعد عمل ربنا بها هيبقى جربها في حياته الف مره. لا يختص الله بها عبد دون عبد. يا جماعه اوعوا تسيبوا كلام الليل، اوعوا تسيبوا ذكر الله للنهار، اوعوا تسيبوا دعاء وكلمه يا رب للنهار. اوعوا اوعوا تضيعوا لحظه من عمركم بخير الوصول الى الله، وبغير اصلاح قلوبكم عشان تصل الى الله سبحانه وتعالى. هو اقسموا الصيام، هو اقسموا مفاتيح الخزائن. انا قعدت اكلمكم عنها الليلة، انا كنت بكلمكم عن ايه؟ كنت بكلمكم عن مفاتيح خزائن الملك، كنت بقولكم ان الدعاء مفتاح من مفاتيح الخزائن، والعبادة مفتاح من مفاتيح الخزائن، والطموح والمجاهدة والتضحية عشان الله مفتاح من مفاتيح الخزائن. الف مفتاح ومفتاح للخزائن، كل الناس مش مصدقة غير مفتاح واحد بس، مفتاح فرشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. رغم انه مفتاح ممكن يجيبه ممكن لا، انا كل المفاتيح اللي قلتها لكم النهارده يقين لو فتحت بيها هيتفتح لك الباب. اتمنى ان الرساله 10 رسائل من الله مش مني، انا جبتها لكم كلها شعارات قرانيه عشان تبقى من الله. اتمنى ان تكون الرساله وصلت لينا جميعا، رساله مفاتيح خزائن الله سبحانه وتعالى. واتمنى ان احنا فعلا نكون قررنا ان احنا هنعيش مع الله سبحانه وتعالى بقلوبنا بعد كده. الوقت يا جماعه يعني عايزين نقوي بقى علاقتنا بالله. جينا للفتره الاخرانيه في هذا الدرس، التوصيات. اول توصيه الليله العشر شعارات قرانيه دول كل واحد فيكم يكتبهم في ورقه ويعلقهم قدامه ايام الامتحانات ايام المشاكل، وشوف كل ما تبص لهم قلبك هيزيد ايمان قد ايه. علق العشر شعارات بيخليكم ماشيين بنور الله في الحياه. الحاجه الثانيه يعني احنا كنا اتكلمنا عن العمره لان احنا عايزين نتربى، فعايزين نعمل اكتر حاجه نقدر نعملها لربنا، اكتر حاجه لغايه دلوقتي افهم ان احنا ممكن نعملها ان احنا نسيب بلدنا ونروح لبيت الله الحرام. بالنسبه للعمره حاولت ان انا اجيب ارخص سعر، حاولت ان انا اجيب انضف خدمه، ولكن يا جماعه زي ما قلت لكم الموضوع يعني ايه؟ يعني واضح ان مفاتيح الخاطر ربنا فتح علينا بفضل الله ومنه وكرمه، ولكن السعر ارخص سعر قدرت اوصل له. انا طبعا لن اذكر اسم الشركه ولن اذكر تفاصيل تجاريه تعنيني انا في شيء، انا واحد زيكم طالع معاكم الرحله باذن الله سبحانه وتعالى باذن الله. يعني التعامل مع الشركه ما حدش يتصل بيا، ماليش دعوه انا، الشركه هي اللي هتيجي من اول الجمعه الجايه ان شاء الله، هتقف قدام باب المسجد هتاخد الجوازات. يعني احنا بفضل الله ربنا وفقنا في شركه من اكبر شركات مصر بفضل الله، هي فرعها في مصر واسكندريه، هتقف قدام المسجد هتاخد الجوازات، واعتقد ان هو كان قال 300 جنيه مقدم يعني اللي عايز يقدم في العمره. طبعا البنت اللي معهاش محرم مش هتطلع معانا، الشباب يقدم، الاخوات يقدموا، الاسر تقدم، ولكن يعني العدد حتى الان مفتوح، ولكن انا معرفش هل ممكن نلاقي مثلا العدد زاد عن الساعه اللي احنا كنا متوقعينها، الله اعلم. فالتقديم هيبقى من اول الجمعه الجايه ان شاء الله بعد الدرس مباشره، جواز السفر و300 جنيه وطبعا اتصالات باذن الله. الثمن معلش يا جماعه يعني انا كنت قلت لكم ثمن، ولكن لما نزلنا للواقع اكتر فوجئت ان يعني ايه الواقع اصعب من كده بشويه يعني، فاحنا لازم نبقى واقعيين. فالثمن 1650 جنيه، 1650 جنيه ده طبعا بالنسبة للرحلات الثانية يعني أرخص كتير جدا. مواصفات الرحلة، احنا اخترنا رحلة موحدة للمسجد كله، في هيبقى في طيران، هيبقى في اتوبيس، هيبقى في دواخل كابينة، ولكن احنا اخترنا حاجة ثابتة

مين يا جماعة فاكرين 8000 جنيه كل اسبوع؟ هيبدأ بقى اللي تنزل تاني بقى والناس تقعد يا جماعة والله العظيم اللي هيعملها يا وقت عند ربنا 8000 جنيه شوف هتاخد كام سنة اجر خام وفيها هتروح صلاة الجمعة من الساعة 7 او 8 الصبح تختسل والهدوم نظيفة ومغسولة وملمع الجزمة وجل بقى وعذر وسواك وتروح تقعد تصلي يا بختك عند الله وتدعي. طب حضرتك خلاص بلاش انت بقى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك نسألك بكل اسم هو لك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم في قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم احي حياتنا بالقرآن احي قلوبنا بالقرآن انر بصائرنا بالقرآن احفظ قلوبنا نصف قلوبنا زكي قلوبنا نور قلوبنا اصلح قلوبنا يا رب املأ حياتنا بالقرآن تلاوة للقرآن وحفظا للقرآن وفهما للقرآن وعملا بالقرآن وقياما لليل بالقرآن اجعلنا من اهل القرآن اجعلنا من اهل القرآن لا تجعلنا من المحرومين من القرآن يا رب لا تحرمنا من اعظم منحك لا تحرمنا من اعظم اياتك وآبائك اجعلنا من اهل القرآن يا رب يا رب انزل هدايتك على كل من في هذا المسجد في هذه الليلة يا رب انزل رحمتك ونفحاتك على كل من في هذا المسجد في هذه الليلة يا رب انزل رضوانك على كل من في هذا المسجد في هذه الليلة ارفعنا يا رب ارفعنا يا رب وصلنا اليك يا رب قربنا منك يا رب قربنا منك يا رب اصلح قلوبنا يا رب زكي نفوسنا يا رب يا رب يا رب لا تحرمنا من قيام الليل يا رب ما تحرمناش من قيام الليل يا رب يا رب بلش خيرك يا رب لا تحرمنا من شرف الوقوف بين يديك في الثلث الاخير يا رب لا تحشق قلوبنا عنك باي شيء في الثلث الاخير يا رب يا رب اقمنا على مرادك منا اشرح صدورنا لقيام الليل حبب الى قلوبنا قيام الليل يا رب اعنا على قيام الليل افتح على قلوبنا في قيام الليل يا رب بلغنا بيتك الحرام يا رب بلغنا الطواف حول بيتك يا رب بلغنا زيارة مسجد فيك يا رب يا رب يا رب ليس لنا إلا يا رب إلا تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين إلا تغفرنا نكون من الهالكين إلا تغفرنا نكون من الغارقين. اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا يا رب رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين مخففين املأ قلوبنا حبا لك ورضا بك ويقينا بك وثقة فيك وتوكلا عليك وإثباتا إليك يا رب استعملنا لنصرة دينك في الأرض اجعلنا سيوفا من سيوفك على أعدائك في الأرض انصر بنا دينك استخرج منا من يرفع راية دينك في الأرض اصطفي منا من يرفع راية الدعوة والجهاد والعلم في الأرض اصطفي منا من يعبدونك في الأرض كما تعبدك ملائكة السماء يا رب يا رب اصطفي منا من يملؤون الأرض بالدعوة إليك